هل يجوز قتل الشيعة؟ أولا، الشيعة ليسوا على درجة واحدة من المخالفة، فمنهم الغالي، ومنهم المعتدل، ومنهم القريب من أهل السنة في أكثر اعتقاده كالشيعة الزيدية أتباع زيد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم أجمعين. والقتل لا يجوز إلا في حالات ثلاثة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة أي المرتد عن دين الإسلام، ومن قتل نفسا بغير حق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا لا يجوز قتل أحد إلا بسبب من هذه الأسباب الثلاث. فإذا قلنا إن هناك من الشيعة من يكفر كالذي يعتقد تحريف القرآن الكريم، أو يعتقد أن كل الصحابة أو جلهم قد ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنه يجوز على الله عز وجل البداء، أي أن يعلم ما لم يكن يعلم من قبل، فهذا كافر باتفاق. وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن الذي يكفر جميع الصحابة أو يقطع بأن جل الصحابة كفروا وارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كافر، بل من لم يعتقد كفره فهو كافر كذلك. وقد بينته في مقالة حكم سد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهي موجودة على الموقع لمن أراد أن يطالعه. فإذا قلنا بكفر هؤلاء أو كفر الواحد منهم حتى بعد إقامة الحجة عليه، لأن طبعا هناك فارق بين أن نقول من قال كذا فهو كافر ومن فعل كذا فهو كافر، وبين أن نقول فلان بعينه كافر، لأن لتكفير المعين شروط لا بد من توفرها وموانع لا بد من انتفائها. فإذا وجد سبب التكفير وتوفر الشرط وانتفى المانع حكم على المعين بالتكفير حينئذ، وإذا حكم عليه بالتكفير فإنه لا يجوز لآحاد الرعية قتله، وإنما يكلف ولي الأمر أو الحاكم أو من ينوب عنه بإقامة حد الله عز وجل عليه. فالحدود ترد إلى أولي الأمر أو أصحاب السلطة التنفيذية الذين يوليهم ولي الأمر هذا الحكم. إذن من هنا أقول لا يجوز لأحد الناس قتل أحد إلا أن يكون مأذونا له من قبل ولي الأمر. يقول: وهل يجوز سب الشيعة أم لا، وماذا نتعامل معهم؟ أنا سبق قبل ذلك أن قلت إن السب لا يغني من الحق شيئا، وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إلعن المشركين وادعوا عليهم، قال: لم أبعث لعانا. الحديث في صحيح البخاري رحمه الله تعالى على ما أذكر من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: قيل يا رسول الله أدعو على المشركين، قال: لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. والسب يأتي بالسب، لأنك إن سببته سبك وسب دينك وسب كذا وكذا، والله تعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إنما الواجب أن نناقشهم بالتي هي أحسن ونقيم الحجج الشرعية عليهم، وما أسهل ذلك لمن أراده. وأرى أن السب واللعن ونحو ذلك إنما يكون رد فعل لسبهم، ولا ينبغي أن ننجر إلى ذلك لنلوث ألسنتنا بما ليس من هدينا ولا هدي نبينا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. فهب أنهم انحرقوا عن الجادة وأخطأوا وسبوا ولعنوا، فلا ينبغي أن ننحرف معهم. لكن إن حدث ذلك وسبهم أحد ردا على سبهم فلا ننكر ذلك عليه، ولكن نقول الأولى والأفضل أن نحفظ لألسنتنا عفتها ولكلامنا حسنه. والله تعالى يقول فقولوا للناس حسنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. لكن أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن تنتصر من زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، لما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب إليه أن يأمر الناس أن يأتوا بهداياهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان، إذ كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من سائر نسائه، فكانوا يحبون ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة. فغارت نساء النبي صلى الله عليه وسلم الأخريات وكلفن فاطمة ثم أم سلمة، ثم ذهبت زينب رضي الله تعالى عنها وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يذهبوا بهداياهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أي يوم كان هو فيه عند هذه أو تلك. ولكنها نالت من عائشة رضي الله تعالى عنها، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تنتصر، وبالفعل انتصرت عائشة حتى أسكتت زينب رضي الله تعالى عن جميع الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أبي بكر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه رده على من ادعى أنهم مجموعة من الأوباش أو نزاع القبائل الذين سيفرون عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد رؤية أهوال الحرب ونحوها. فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنحن نفر وندعه؟ أنصص بذر اللات. فالحصر إنه لا بأس أو لا مانع من السب أحيانا، ولكن في حدود ضيقة وبحيث لا يكون ذلك دأب المرء وديدنه، لأن كما قلت أو كما قال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. والله أعلم.